ነው የማታውቁት አርስት መጥተው ቁጭ ሲል ጥሩ ነው እሺ እንግዲህ በየአይነቱ ይላል ባለፈው አንድ ትንሽ 10 ደቂቃ ትምርት ቀርቶን ነበር ጨርሶ የማይጠፉ ብለን ጀመረን ጀና አለች ልትኖር ነው አትጠፋም جهنم اتتفهم ادلم اندزي بلن هيدن عرش الله ايتفهم كرسي الله كرسي ايتفهم اشي اندزي بلن جمرن نبر يتنو يدرسنو الروح الروح يسولج الروح ايتفهم ينسى ايتفال مكنياتهم كوني ترابا كالي خلاص انسسوچو ود افر سيقيرو بقى علقلاچو يسولجنا يجنوتش የሁለቱም እነዚህ ሩህ አይጠፋም خلاص ከተፈጠረች በኋላ አትጠፋም ለጊዜው ትለያለች አሁን ሰውየው በእንትኑ በመሬት ሆኖ ሌላ አይነት ሁኔታ ነው ያለው ግን ፈና ታቀላችሁ ፈና ማለት ከነጨረሱ ከዚህ ዓለም መጥፋት ማለት ነው ሩህ አይጠፋም يقول سبحانه وتعالى الروح لا تفنى بل تنتظر في مكان روح المؤمن في عليين وروح الكافر في السجين والجسد يبلى وتاكله الدود والتراب في التراب ادلم نا لمثال عند سو موتو كقبرناو انتو جسدو وين بوديو بمولو تلوش يبلوتال ود افر يقيرال لكن بقبر بدلا عين التكنيك يجنا سو كونه يدستال يجهنم سو كونه دمو يتعذبال عذابنا نعيم بقبر الله ان هنيته ونا سلتو الله بتشانو مياقو على كل حال يسو روح لزل علم علج طيب كذا بحال الروح ما هي لا يدري احد اسكون درس نبيوچم يونو رسولوچم ملائكوچم جنوچم سوچم دكتوروچم مانم سو روح من مهونوان علاوقو يقول سبحانه وتعالى يسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي ስለ ሩህ ከጠየቁ አረ ሩህ ማማን ያቃል ብላችሁ ነው ብለህ መልሳቸው እሺ የመቀጠለው ነገር አጀብ ዘነብ የምትባላለች everybody ሰው የተባለ ሁላችን በዚህ በጀርባችን አንዲት ገብስ የምትሆን ወይም አደስ እንደ ምስር ወይም እንደ ገብስ ወይም እንደ ስንዴ እንደዚህ የመሰለችው በጀርባችን አለች አላህ ስንፈጠር የፈጠራት ነው بومبا اتومي كانت تتفندابات اتتفام اسات بيقاتل سويو اهو سويو امتت اسات اقاتلو افرس كم يهون درس اسوا تتفام اسوا تتفام باند بوتالچ بجرباچن اسوا اتتفام مكنياتوم كسوا نو يتفطرن كمريت سنوطا دمو كسوا نو منوطاو گباچو وندموچ ياچي ون اند وند كميستو گاس گناي يميافسو فساش بلنال دكتوروچ እንዳሉት በአንድ የስፐርም ፈሳሽ 200 እስከ 300 ሚሊዮን የዘርፍሬ አሉ። ከነ አላህ የፈቀደለት ብቻ አንዱ ነው እየዋኘ በእናት በሴትዋ ማህፀን ይገባና ማህፀኑ ይዘጋል ከዛ ከእንቁላሉ ጋር ይገኛል ሰው ይፈጠራል። ይህ ፍሬዘር ያልነው ያቺ አጀብ ዘነብ በጀርባው አደረጋት። سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ما اكبرك يا رب اصلا ايه فطرت كاسبرمو ك300 مليون تمرطو ود ما حصن يغبا بعين ايتايم بميكروسكوب ما ايتايم الا تلك مايكروسكوب يعني مندنو بتام بتام دقاق يهونو مايكروسكوب قال هون ايتايم يا يما ايتاي فطرت راس الله جربا الله እንደገና ይህች አጀብ ዘነብ በጀርባው ላይ አለች ማለት ነው። ይዋኘ ይሄዳል ሰው ይፈጠራል። አሁን ሰውየው ሲሞት እያንዳንዳችን ስንሞት በጀርባችን አለች አትታይም አላህ ይፈጠራል። እሳት ብትቃጠልም አትጠፋም። طيب አሁን ለምሳሌ እንበል ወንድሜ ሰላማት በሳውዲ አረቢያ ቢሞት እና በሳውዲ አረቢያ ቢቀበር ከዛ በኋላ ቀብሩ 100 አመት 200 አመት አለፈበትና ለምሳሌ ጀሰዱ ጠፋን በል ቦዲው ጨርሶ የለም ጠፋ አፈር በላው ለምሳሌ እሷ ግን አትጠፋም። ممكن ጎርፍ ይመጣል ጎርፍ መጥቶ የወንድሜ ሰላማት አጀብ ዘነብ ቻይና ይወስዳታል እሺ ليلا جسدو بمولو بقى تبتاتنوال لكن ياتش عجب الذنب تشاينا تهيدالليش ولا روسيا تهيدالليش ولا سعود عربيا تكارالليش المهم نواري نش آتت أفهم كذا الله سبحانه وتعالى لإسرافيل تئزاز توه لتنياو ترمبا سمتا ياتش عجب الذنب يمن لات السوانو يسلامات جسد بمولو باللبت بوتا سبسبا سبسبا سبسبا سبسبا اندنب روسو تارقنا فإذا هم قيام ينظرون كذاو هلا تتسلات انتنو ترمباو بك بلو ملوسو يقومال سلامات ولا إبراهيم سراج ولا أي واحد هانوتا كونة شم ليلة كونم يقومال مالتنو الشي ياتش عذاب عجب لمسالي انتنو تيماتيم لمسالي سيزرة ويمدم فرافري سيزرة زرونا متفراو كذا سلاسة أربعة برتقالي زوي وطال قندي وطال جنفري وطال ياتشي زري زرحات فريقن الزامريت لاي كزانو يبقى لتشو إنيام لكن دزينو لكن دات إماتم دات توميتو دات سندين دات إفنو من بقلو سلزيح عجب الذنب يلالو نبيه صلى الله عليه وسلم ما تفنى أبدا كسوانو من الفترون دقنا إشي قتلو يمج أرشاو أجساد الأنبياء እዚ ላይ ነው እንግዲህ በጣም ያስደንቅ ነገር የነብዮችና የሩሱሎች ቦዲ جسمቸው አካላቸው አንዲት ግራም እንኳን አፈር አትበላም አፈር የነብዮችና የሩሱሎች جسد ወይም ቦዲ እንዳትበላ ተከልክላለች አሁን ነብያችን ሰለላም ሙሳ አለይሂ ሰላም ዩሱፍ አለይሂ ሰላም ዳውድ ኢስሐቅ ሄደን بنቆፍራቸው እንዳሉልክ كنت تفتروا عندما سيموتوا ينبروا بودي بك إلا أفر عيب لاتشو تقبابان إشي أجساد الأنبياء لا تأكلها الأرض نبيه صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء وإنما تبقى على حالها إلى أن يبعثه الله سبحانه وتعالى ولو حفرنا الآن قبر الأنبياء اندالونا من ناقنياتشو أهون عند قصة لنقراتشو بفيت كان دعمتنا ولا تعمتنا قرراتشو ينبركو أداد ديسوشو يسمو تسي ويميرساتشو وتكالاتشو النزيه بني إسرائيل يهودوش أهون بتل أفيف يالو ولا بنتن يالو عندان دوم مومن يالو لا النزيه نصارا ناتشو المهم نصارا يهونو يهودوش يهونو كلهم كافر ناتشو انا عند بلان ادرغو ينبياتشن بودي لمسرق مكورو مالتنو اهون عندك ان عندو بتقام تلكي هونو امير المؤمنين نبر ايه امير المؤمنين عندك ان نبياتشن بهل ما ياتشو كنه قال لاتشو نور الدين زنكي يميبالو نور الدين يميبالو أمير المؤمنين نبياتشن صلى الله عليه وسلم عندك أن بهلم متوبتنا يا نور الدين ألو أنقذني من هذين الأشقرين ألو النزيه هلت تئمات شو بتقام بزوت إميالات شو هلت سواج كالنسوستي أقلاقلين ألوت نور الدين تواسي النساء قال سبحان الله نبياتنا ناتشوي وي الشيطان نو بنبيات ابين شيطان دمو يا نبياتين قرصو يزو ايمطام مندنو من لبل عليه سياسب سياسب والنا اندغنا ماتا متو سيتنيا هولتنيا دمو نبياتين متولتنا بهلم يا نور الدين الا تنقذني من هذين الاشقرين እነዚህ ሁለቱም ቢጫ የሆነው ቡኒ የሆነው ጢም ያላቸው ሁለት ሰዎች እኮ በጣም ያስቸገሩኝ ነው አሉ። አሁን በጣም ተናደደ በሸቀ አሰበ በጣም እንትናለና ምን ላርጋለ? ሶስተኛ ቀን መጥቶለት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያ ኑረዲን ማለከ አሉት አላ ቱንቂዱኒ ምን ሃደይን አልአሽቀረይን ብድጋለና خلاص እውነት መሆኑን አወቀ ሚኒስትሮቹን አዘዘ ወታደሮቹን አዘዘ ብዙ ሰዎች ይዞ ወደ መዲና አልሙነወራ ይሄዳል በሱሪያ ነበርና ወደ መዲና አልሙነወራ ሄደ እዛ ሄዶ እንግዲህ አሚር المؤمنين የጠቅላላ የእስላም አገሮች አሚር ነው ይሰውየው አሁን የመዲናው ከንቲባ የነበረው ጠራውና ስማ አለው ማንም ሰው በመዲና ውስጥ ያለው ሰው መጥቶ ሰላም እንዲለኝ አለ አንዳንድ ዑለማዎች ምን አሉ ስጦታ ይዞ ሄደና ማንኛውም ሰው መጥቶ ሰላም ያለው ስጦታ ይሰጠዋል على كل حال ስጦታ ቢሰጥም ባይሰጥም ይተዛዙ ምን ነበር ወንድ የተባለው በመዲና አልሙነወራ ያለው ጠቅላላ መጥቶ አሚር المؤمنين ሰላም እንዲል ታዘዙ ማለት ነው እሺ ብለው ወታደር በምን ጠቅላላ በመዲና ያለው ሰው እያንዳንዱ መጥቶ አሚር المؤمنين ለአሚር المؤمنين ሰላም አሁን አሚር المؤمنين እያየ ነው በህልም ያያቸው እነዚህ ሁለት እነሱ ካገኛቸው ይዛቸዋል ጠቅላላ ታቃላችሁ የመዲና ሰው በሙሉ ወንድ የተባለ የታመመ ሰው ተሸክሞ አመጡት አካለሱን ሁሉ ተሸክሞ አመጡት ጠቅላላ ወንድ የተባለ አሚር المؤمنين ሰላም አለ መጨረሻ እነዚህ ሁለት አላያቸው فقال يا فلان لكنتيباو يا مدينه كنتيباي ነበርው የቀረሰው አለ የለም ረባከተው የለም በሙሉ በመዲና ያለው አመጣ ነው ከዛ በኋላ አንዱ ተነሳና ምን አለ يا امير المؤمنين አንድ ሰው የቀረ የለም ግን ሁለት አሉ እነዚህ ሞኖኮሴ ናቸው በዚህ ከተማ ውስጥ ገብተው ያቁም ከዚህ ከተማ 1 ኪሎ ሜትር ራቅ ብለው ሞኖኮሴ ናቸው ባህታውያን ናቸውና እዛ በቃ ሌሊት ሰላትና ቀን ጾም ነው ጢማቸው ብዙ ነው እንትን ምናምን ስለዚህ ሽማግሌዎች ናቸው አለና ደስ አለው አሚሩ እስትውሰዱኝ አለና ወደዛ ሄደ እዛ ሲደርስ ለካ እነዚህ ሁለቱም አንድ ድንኳን ሰርቶ ጥሩ ምንጣፍ አርገው እዛ እየሰገዱ ዒባዳ ያደረጉ ነሳራ ናቸው ክርስቲያን ናቸው ዒባዳ ያደረጉ እየጸለዩ ምናምን እዛ ይኖራሉ የሚበላ መሳሪያ ምናምን ምንም የላቸው ገረመው ምንድናችሁ እናንተ والله نحن نعبد الله إنا نصارى نعبد الله سبحانه وتعالى እንደዚህ ሲያያቸው መጀመሪያ በህልም ያያቸው ሁለቱም ናቸው በቃ በደስታ ሊበር ነው ትንሽ የቀረረው አሚር المؤمنين እነዚህ ናቸው አለ ምንድነው የአሚር المؤمنين المهم እነዚህ ናቸው ሁለቱም እኔ ከሱሪያ የመጣሁ እነዚህን ፍለጋ ነው የመጣሁ እነሱ ናቸው በህልም ያያቸው እሰሯቸው አለ አስረው ድንኳኑ አፍርሰው ምንጣፉ ቀርፈው ሲያነሱት ለካ ትልቅ ጉድጓድ ተቆፍሮ ወደ ውስጥ እየሄዱ የነቢያችን ቀብር እዛ ትንሽ ሲቀራቸው ለመድረስ አላህ አጋለጣቸውና ታሰሩ ከዛ በኋላ በሰይፍ ተቆረጡ ማለት ነው ቢያዩት ጉድጓዱ ነፈቅ ይባላል ነፈቅ ጉድጓድ በውስጥ ተቆፍሮ የአንድ ሰው ቁመት ያለው ነው እየቆፈሩ ገንዘብ ብዙ ነው የምትሰጣቸው ሮማን ኢምፓየር ነች ወላ እስራኤል ነች ወላ እንደዚህ አልሙኒም ገንዘብ ብዙ አላቸው ሌሊት ይቆፍራሉ ቀን ይተኛሉ ሌሊት ዒባዳ እናደርጋለን እያሉ ጢማቸው 1 ኪሎ ሜትር ይሆናል ዒባዳ ያደርጋሉ ተብሎ ወደ መዲና አይመጡም ወደ ከተማ አይገቡም ሌሊት ሰራተኞች ብዙ አምጥተው በጨለማ እዛ ሲቆፍሩ ያድራሉ ለረጂም ቦታ ሄደው ትንሽ ሲቀራቸው የነቢያችን ቦዲ ለመስረቅ ነው የፈለጉ አላህ አጋለጣቸው ምክንያቱም አላህ ስብሐ ወተዓላ ያህፈዙ አጅሳድ አልአንቢያ ስለዚህ የወላችሁ መሬት አትበላቸውም የሰው ልጅም ሊደፍራቸው አይችልም አበድ እንኳን ነቢዮች አህልል ካህፍ 309 ዓመት የተኙ እነዚህ የካህፍ አህልል ካህፍ ሱረቱል ካህፍ የወረዱ 7 ወጣቶች እነሱም አንድ ሰው እንዳይነካቸው አላህ ይጠብቃቸው ነበር ኢዘን አጅሳድ አልአንቢያ ላ ተአኩሉሃ ቱራብ እንግዲህ ባለፈው የቀረን ደርስ ይህን ነበር አሁን ወደ ሌላ በየአይነቱ ላስገባችሁ ነኝ በደንብ ተከታተሉ ወንድሞች አንደኛው የዛሬ ትምህርታችን ሱብሃንአላህ አልዓዚም ጉብኝት እናረጋለን እስቲ ለምንድን ነው ይህን የመረጥኩት ይህች አያ አሁን የምቀራላችሁ አያ የመረጥኩባት አንድ ትልቅ ምክንያት አለ لمن مرت قوات مسلك والله زارت قوات صلاة الفجر بمسجد سن سجد إمامه متأنى يهتشن آكر سيكارات سونتي ونتينا وانكتك كتك بتقام بلاني آياو سسما سبحان الله لك أهون كسماين يوردي مثل الآياو بلبي سكت سكت سكت سكت بلو بك أنتنا درقين خلاص ألكو لنين قريبة آم يتأفت أن يتش آلا مسمات واندمو تشم وهتو تشم اندي سموات ألكونا زاري اند أند توبيك نعمل تاوت توبيكات شم بزونو قن مجمرة بسوال جمر يه من دنو أهون قوبنيت هلاتشن كيوان براتشن تنستن نهيدنا يجنا سوچنا يجهنب سوچ قوبنيت هدرقن نمت ألن راسو آياو اندزيهنو ميلو قرآنو قوبنيت نو ميادا لقوبنيت نو ميقاب بزن إنا قوبنيت هدرقن سنمت أغن حقيقة أرس برساتشن النوايا ألن هلتنيا ياندان داتشن كراسو قامن ناقر اللبت يا إبراهيم يا حنوتا يا أم حمدي يا سلامات يهن أهن سمان أيين طيب من دون وسانه بلن راساتشن متأيك اللبت إيش استنهد يقول سبحانه وتعالى في سورة الزخرف يتبالج سورة الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين اللهم اجعلنا منهم مجمرة كنسوا يادرقن إيمان أدرقوا مؤمننا مسلمي هون سوچ إيمان الناس لمننا نيات أنا كاكو سوچ عليه من يبالا اللوالي ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إلنا يجنا سوش بزيه كوغبنين بهلا بلو الزيه دمو ودقراه دونا يجهن سوش نقوبن يلال إن سلنسوس من يلال إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون النزا في جنات خالدون النزي في عذاب خالدون لا يفتر عنهم النزا مقبات شو دستات شو ايقرتم النزي دمو لا يفتر عنهم عذابون كتاتو ايقرتم وهم فيها مبلسون ازا هونو وردتنيوش هونو بتقام زك على نورو ينورالو وما ظلمناهم ولا جمرا لن يجنا سوش مجمرا استنيش والله سبحان الله العظيم يهن نقر يسمى كفرم بدعوم شركم سو مزلمم يكفر يجنا سوش من على شو يطاف عليهم بصحاف من ذهب سهنوش بورك يتسر كباوش يعني كاسوش يعني وهاي من تطابتنا خمري من تطابت دمو بورك يتسروا يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب أكواب مالت برشوكوش كاسوش بورك يتسروا سهنوش مقبية مكرببت بورك هاي أرات خرات نصه ورك يتسرى إلان هلا التنيا وفيها ما تشتهيه الأنفس يهم هو التنيانو إذا جنة مزاجه سميته يززو نقر علماء شو منالو اندزي أنا تأتك على يهوني نققر ليلة التامت أتتشلم وفيها ما تشتهيه الأنفس سونة من أسفل القوان من دنوم تفل القو خمر ألي سيت ألي مقب ألي لبس ألي زفنو المتفلقو ألي كواس جواتا ألي أبرثن سونتي يمتمن يونقر ألي أهون من العلماء تشو ما تشتهي الأنفس كالي يهي ألوي بلا متأيكو كل كل نوالو بجنة يهي النقر ألوي تقولو نقر كوانا مالت يمياس دست كل كل نو لمن ما تشتهي الأنفس مالت يسونتهن نفسه يمتفلقو هلو هلو نقر ألي طيب أين ما رفيا ألي وتلذ الأعين أينه مياس دستته نقر نجي من نقر مياس كي مياس كفه نقر أتاين تلذ الأعين مالت يأين ما رفيا هونو جنة ሁሉ ጊዜ አይነህ ደስተኛ የሚሆንበት ሁኔታ ነው ያለው። طيب ሶስተኛ وانتم فيها خالدون طيب عند سو يطيقال እሺ ሰውነት ስሜት ነፍስ የምትፈልገው ሁሉ ነገር አለ طيب ምን ይደረግ ሞት ይያለ ምን ይደረግ ምንድነው ሙሉ አይደለም ያው ለጊዜው ነው لا እንደዚህ እንዳይሆን وانتم فيها خالدون በዚህ አይነት ንዕማ በዚህ አይነት ደስታ billions and billions and billions አመት እንኳን ቆይተህ አትወጣ ለዘላለም ነው ይሄ ሶስተኛ ንዕማ ነው ራሱ ራሱ የቻለ ንዕማ ነው ወንድሞች አሁን አንተ ኪሊዮፓትራ ብታገባ እንደገና ሁለተኛ ሚስት ሞናሊዛ ብታገባ እንደገና ሶስተኛ ሚስት ደግሞ የእንግሊዝዋ የነበረችው ይቺን ማነሽ የምትባለው ዳያና ብታገባ እንደገና አራተኛ ደግሞ ማድሪ አንድ አራተኛ ደግሞ the most beautiful ብታገባ አራቱም ሚስቶቹ the most beautiful ሆነው የምትሞት ከሆነ ምን ጥቅም አለው ቆይተህ ቆይተህ የምትሞት ከሆነ ምንም ጥቅም የለው አንድ እኮ ነው አሚር ነበር አንዱ ድሮ ነው በጣም ቆንጆ ነው የ28 አመት ልጅ ነው አሁን ሚስት ነበረችውና እሱ ነጭ ልብስ ለብሰው ነጭ ዑማ የራስ ጥምጣም አርጎ የጢሙ በጣም ጥቁር ነው ረጅም ነው በጣም ቆንጆ እንትን ነው ስማርት የሆነው እንትን ነው ውበት ያለው ነው በመስዋዕት ያያየ ሚስቱ በስተጀርባ ሆና ታያዋለች ፍዝዝ ብላ በፍቅር ታያዋለች እሱ አላቅም ከዛ ዘወር ብሎ ሲያያት ከንፈሯና ምላሷ አውጥታ በቃ ከፍቅር የተነሳ ነው አብላ ታያዋለች ከዛ ምን ነው ያየሽ ነው አው አለች ደንግጣ እንዴት ነው የሚጎድለኝ ነገር አለ ደስ ይላልሁ አላት ወላሂ አለችው እንደ ጤፍ የምትታህል ነገር ጉድለት የለህም መልክ ነው ትምህርት ነው ቁመት ነው ቀላት ነው አለባበስ ነው ግን አንድ እንከን አለ አለችው አረ ምንድነው ስትንገርኝ ልምላው ትሞታለህ አለችው ትሞት ሟችን አለችው ወንድሞች ፈረሰ አልፈረሰም ሁሉ የገነባው ፈረሰ አልፈረሰም ወንድሞች የፈለገው ሚሊዮነር ሆኖ መልከኛ ቢሆን አንድ ቀን ይሞታል ይሄ ነገር እንዳይሰማን በጀና ሞት የለም ወአንቱም فيها خالدون ይህ አራተኛ ንዕማ ነው አምስተኛ ይህ ጀና የክራይ አይደለም ይህ ጀና ለጊዜ የምትቆይበት ከዛ በኋላ ሌላ ቦታ የምትሄድበት አይደለም ይህ ጀና በብድር የተሰጠው አይደለም ይህ ጀና ጎረቤት አንድ ቸር ሰው የሰጠህ አይደለም ላ وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون ورشانو كبات بس نسرقاتنا بهج يورسكو ما نو منتك يورشا جنزب حلال هونو جنزب نونا من على الله تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون بس الرجوة السرا يتكفلاتشوتنا الله يورساتشونو سلزي كان تأتلك ما استنيا نعمة لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون سفر قطر يللو بي اينة فرافري بي اينة مقب بي اينة متأت هلو اللاتشو انا فاكهة وراسو اهون يبلهو بللا بوتاوين بللا قزيل تبلاو كفلك ايد دقامل انكو هنو چنقلات انتن يميلو يربشن يهكونو አሁን ለምሳሌ በዚህ ሰዓት እራት የበላው ለቁርስ እሱ አይደገምም ጨርሶ አይደገምም ነገም ከነጎዲያም ለዘላለም አይደገምም ሌላ አይነት ከሱ የጣፈጠ ምግብ ይመጣል ይሄ ነው እንግዲህ ጭንቅላታችን የማይቀበለው ስምንተኛው በሱረት አልካፍ ምን አለ አላህ Subhanahu Ta'ala اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار يحلون ሴቶች ወርቅ ስታረጉ ምንድነው ምታረጉት የእጅ አምባር በሁለቱ እጅ ታረጋላችሁ በሶስት አራት አት ደሞ ቀለበት ወርቅ ታረጋላችሁ እዚ ደሞ አንገታችሁ ደሞ ሐለግ ታረ እንትኑ የሚንጠለጠላለ በሁለት ጆራችሁ ደሞ የሚንጠለጠላለ አንዳንድ ደሞ የቀበቶ ወርቅ አለ አንዳንዱ በራሳቸው የሚያርጉት ወርቅ አለ አሁን ደሞ የመጣው ደሞ በእንብርታቸው እንትን የሚንጠለጠል ደሞ አለ እሺ ይሁሉ የሴት እንትን ነው የሴት ሽልማት ነው በጀና የወንዶች ሽልማት እንኳን ይበዛል በወርቅ በወርቅ በቃ እጅህ እግርህ አክሊልህ ምንህ ሁሉ በወርቅ በአልማዝ ነው وتلك الجنة من إلال الله سبحانه وتعالى أولئك لهم جنات عدن تجري من تحت الأنهار يحلون إشلما لو ما يتنو يحلون فيها من أساور أنبار ما يتنو أساور من ذهب كورك يتسرى ويلبسون ثيابا خضرا أرنغوالي حرير حرير حرير أرنغوالي يلبسالو ويم بي أينتوك ألم يعلو يلبسالو ان حرير من سندس واستبرق كحرير بلاي ايه بالدنيا يا لا ينو نو ايه سندس استبرق كوركنا كالماز بلاي نو متكئين فيها على الارائك بالقاو لاي قچ بلو قدم بلو بورق بمول تشلال موال براسو اكلي لالو زود لالو فرت العين اغرو اندوات تدببسالچ اندوات كشاو لاي مساج تارغالچ اندوا بكنفرت سمالچ اندوا دمو እንደዚህ ይያለ ንዕመ ثዋቡ ወሐሱነት ሙርተፈቃ አለ ከዛ ቀጥሎ ምን አለ ሱብሃነ ተዓላ ወበሽር الذين آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجري من تحتها الان كلما رزقوا منها ዛሬ ምግብ ሲመጣላቸው በየአይነቱ ፍራፍሬ ይመጣና كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل دي يهمنا كسوس ساعات بفيت البلا نوم من دي يلالو يمسلال يمسا السلام لا ملائكة ملالو أربا كاتشزن بلا تشبلو كسوس ساعات يبلا تشتما تشعرسو كزي هاي اي متأم سيبالوت ليلة تأم اندقنا ما تاسيبالوت ليلة تأم ليلة كرس ليلة اندزي إيالي وأتو به متشابه ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون يهن يبلو يتطو اندقنا حرة العنكف فارغو سيسمونا قلن يسيا درغو كفر لغا دمو بعد دنيا نبارتشو مست دمو إزا أكلي اللبسة زود اللبسة يحرة العين أميرة هنا اندقنا كالسواقا إدستال يقول سبحانه وتعالى جنات عدن يدخلونها ومن صلح من أبائهم كفر لغن دمو أباتو چاچني متألو وأزواجهم مستو چاچني متألو እናቶቻችን ይመጣሉ ወዱርያትህም ልጆቻችን የልጅ ልጆቻችን ሁላችን ዚያራ ጉብኝት የደረገን ከዛ በኋላ ደግሞ መላእክቶች ደግሞ ወልመላእከቱ يدخلون عليهم من كل باب ዛ አልጋላይ እየተዝናና እየጠጣህ እየበላህ ግንኙነት ያደረክ እየጨፈርክ ምናምን መላእክቶቹ በሁሉ በር ያንኳኩና ይገባሉ ምን ይላሉ መላእክቶቹ ኩን ዚያራ የሚያደርጉ ወንድሞች يمتقنا سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار ان انت سوچ ان انت سلاموچ سلام يسفناچو سلام كن انت يهون رنديت يمسله بوتا نو ياغنياچوت رنديت يمسله جنان نو ياغنياچو سلام عليكم بما صبرتم بتغست بالدنيا سلفاچوت يتسدباچو ياقوشاچو ان يتدبدباچو يتسدباچو ياسلفاچو فنعم عقب الدار اهون جن ياغنياچو دار يعني غبيو معرفياو بتام دس يميل نو يلالو بمجرشاو يقول سبحانه وتعالى وتلك الجنه التي اورثتموها بما كنتم تعملون سلازي يهن نجر ايننا اهون دس بلونال ادلم دي وندموچ اهون غبنيتاچن ودغران هيد يا جهنم سوش دومو اناياچو مندنو ميادرغو استنياتشونا والله لتمنا ودادر قال سبحانه وتعالى إن في نفس السورة في سورة الزخرف إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون ما جمّر يقول عندنا جهنم استقبتو جهنم دمو يا الدنيا إساتاتشن كسوا سلسازت أين إتف سبا إتفنو يا أخيرا جهنم عند صحابي نبي صلى الله عليه وسلم يه إساتاتشوكو بتعام بتعام كزكازانة شالو يا يا جهنم اسات يزيج اسات 69 غزي اطف نو قالونا عند صحابي ما نالاتشو يالقس يا رسول الله يا لو كانت هذه لكفت يا الدنيا لاتشو اسات اسوا بتهونم تبقى نبر اسوا مالشالنم يسوا 69 اطف انكون تووننا اسوا مالشالنم علاتشو سلازي ይህችን አይነት ጀሃነም እዛ ውስጥ እየተጠበሱ ናቸው። ተመልከቱ፣ እነዛ እና ገብተው እየተዝናኑ፣ እነዚህ ደግሞ ጀሃነም ገብቶ እየተጠበሱ ነው። ሁለተኛ ላ ይፈተሩ አንሁም አንድ ደቂቃ እንኳን እሳቱ ያኒ አይቀዘቅዝም። ቅጣቱ አንዲት ደቂቃ እንኳን ያኒ ትንሽ ዝቅ አይልም፣ እየጋለ እየጨመረ እየጨመረ فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا تقاتلوا انجي بيقنوا اساتو يغاله يغاله نو ميهدو يميل دمو مطفو بسرات يمطالچوال تم اهون كومبير لمارغ نو يفلكوت وندموچ يت قوين كجحنب كجنا سوج اهون يت متان لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون اذا وردتونيوچ خساراوچ هونو يقمطالو ይህን እሳት እየተቀጣጠለ እየተጠበሱ ሲከፋቸው ሲመራቸው ለማሊክ ምን ይሉታል? የጀሃነብ እንትን ነው እሱ ጠባቂ ነው ያኒ ጀነራሉ ማለት ነው። ወናደው ይጠራሉ፣ ያ ማሊክ ያ ማሊኩ ሊየቅዲ አለይና ረቡክ እባክህ ያንተ አላህችን ረባችን እዛ ጊዜ ረባችን ይላሉ፣ እዛ ጊዜ ያንተ ረብ ይላሉ፣ እዛ ጊዜም ربنا ندايلو يان تربي لالو ليقضي علينا ربك يه الله فطاري استطيقوا باك تنش يا موتن بموت ندنغلاغل ويم ياقزقزلن ويم يبقى يبلن يلالو ملس اسكمي متى قالو 1000 امت ياسفلغال ملس كونو طورم مطفو ملس المهم ملس سيطبقوا 1000 امت يالفالالو ملس من يهولان قال انكم ماكثون لا لا لا لا لا قطعوش ناتشو عرفت يميبال نجر يلم انديوم فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا ان انت تنش زق انديل عذابو نو متفلغوت لا انيا دو كبد نو يچمره نو ميهدو يميل مطفو بسرات مردو يمطانا اندغنا صبور صبور يچمرالو صبور معناتو معنات يچمرالو معناتنو ين اراتنيا يوم يحمى عليها في نار جهنم اندغنا دومو انداندو تشالو زكات يمايوطو ينبرو بتام مناطيوچ الناس سيستاموش دومو بزا بغنزباتشو باسات وسط گبطو بربري سيمسل سيقاتل غناتشو جرباتشونا گمبراتشو بزا اندكاويا يتكسواتشوال يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم በጀመሪያ ፊታቸው ላይ ግንባራቸው በዛ ካውያ በእሳቱ ካውያ ያኒ ተኩሱታል። ወጁኑብሁም እንደገና በጎናቸው ወዙሁሩሁም እንደገና በጀርባቸው هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون እናንተ ሰብስባችሁ ለዘካት ሳታወጡ የተዋችሁት ገንዘብ አሁን ወደ እሳት ተቀየረና እሱ ነው የሚል ደሞ ከመላእክቶቹ አንድ መጥፎ ድምጽ ይሰማል ማለት ነው። طيب ስድስተኛ وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم جهنم بتش አይደለም ወንድሞች جهنم سفራቸው هي حسبهم ማለት يعني የምትሆንላቸው የምትበቃቸው እሷ ነች አይደለም እሺ جهنم بتش ቢሆን ጥሩ ነበር በየቀኑ በየሰዓቱ የአላህን ለዕና ይወርዳል ምን አለ አላህ ስብሐ ወተዓላ جهنم خالدين فيها حسبه هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كل جزئ لعنه الله عليكم كالله رحمتي ترجعچو يميبال سدب بجراچو يسمعلو سنه سنتاچو باسات يقتلال طيب من ور دمو تمركتو انغدي من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد جهنم يتققلو دمو مغل دم شنت يزانيوچ سپرم بمولو تسبسبو دمو تط ايبالال انديت تططالو يسو مغل يسو دم كبلت يوطا قشاشا نغر تط دمو بتام موقت يالو نو كاسات بلاي موقت يالو نو غماتام نو كذا ريت ريت نو ميلو طامو تط ايبالال አልጠጣም ይላሉ የጀሃነም ሰዎች አንጠጣም ይላሉ ምን ያደርጋል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በሆዳቸው أزرو أزرو أزرو يمياودك راب يعني يتقلباتشوال سيربو سيربو سيربو سيربو إشي يهونو نقر أمتولني لألونا يه مقل سديد مالت مقل مالت نوان دموج سديد دم فساش نقر كذبها لا أهل, أهل جهنم سيكاكالو يميوت أو سبنا منامن دزي هلو كشاشات سبسو تطيب بالار انبسلو راب ياتكاتشونا من إلى الله سبحانه وتعالى كذا قتلو يتجرعه سايود قبلو بقى يتطوال يتجرعه ولا يكاد يسيقه ويأتيه الموت من كل مكان لموت يفلقالو يموت أينت يمت الله شوال يموت أينت سك أيمت أل تمام وما هو بميت لكن موت يلم ومن ورائه عذاب غليظ يهبتشاد اللم يهن بدن بارقو سيت أتو سي سك أيو ندقنا كزاي يباس دمو عذاب جهنم اللي إزاي وسدوات شوال ومن يهدي كزا بل لا أيامنا لالله سبحانه وتعالى ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم كذبها لا ملائكة شوالو بتقام حريفي هون عينة عذاب نوم يادر قلات شو يتفننون تقلات شو من مارتنا يتفننون يعني لمسالي عندنا قر مقبس السراء عند السيت ترى مقبات السراء بقى فرافري ترى قالتش تمات امارقة عندنا قر ترى قالتش باند انتنو لمسالي تفاح قفرة قفرة الزالي عندنا قر تاسقبال لتش ماروالة تاسقبال لتش اللا دلم بي اينتو فن فن هونو ما ادري بامار نعمل دمبالا لكم يعني تتفنن بزيه بزيه السرار بتقام كفتنيا ييتا سايا لتش مارتنو النزيد امو بجهنب ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم يعني انت سنسلت على بجهنة بتسرى بانقتها تشو أسرو بفيتها تشو يقوتوها تشوال تملكتون دموش لمسال عندو كافر يامتنا سنسلت عرقو بانقتولا انك عرقوتال كذا فيتو ودمريت عودكو بفيتو ازا جهنة وستكونو بفيتو يقوتوها تشوال نعم يقول يوم القيامة على وجوههم ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما جراتشو الزقال ايناتشو الزقال ملاساتشو الزقال لك بك اسميت بيتشانو يالو بسميتاتشو ايتسك ايو ايتغوتتو جهنم وستيقب اللو كقبو بحالاس يقول سبحانه وتعالى كلما خبت ياتشي جهنم كونو يعني سو بزو سو سيقبابات تقاتلنا تنش زك ستل كلما خبت لما تفات ستل زدناهم سائرة عندنا يلقو ساتل تنش زك ستل يلقو ساتل عندنا زك ستل يقاتلاتل سبحان الله العظيم إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا موت يمبال يلم تره والدم يلم فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي كذا دمو يباس دمو جهنم وها بتاسقبال لا تتفهم انشات بتاسقبال لا أتكاتلم بنزين بنزين بترول بتاسقبال لا أتكاتلم أتتفهم يمتكاتلو هلت نقر سيقبابات بتشارو وقودها الناس والحجارة دنقاي الناس ولج سيقبابات تكاتل على تفافهم عليك بس انقديه انقديه واندموش يا أخي والله من اللي بلاتشو من اللي بلاتشو كزيه يعني كزيه من يبالال واندموش يا جنة سوش عيتنال يا جهنب سوش عيتنال يا نقربت أم اكزاجريت دي هنا نعمانو الزيه دمو اكزاجريت دي هنا دمو عذابنو الله نجايب لن كزيه الله سبحانه وتعالى برحمة الزياس قبال يه عندنا قمونيتاتشنو إن شاء الله سلزيه أهون جنان جهنم قبني تارغن متان عندن يو درساتشيني زاري يهنو متشس بي عينتونو مبالو أرستو أهون ودليلالو سداتشوني الله يتالي بلاتشو تبلاتشو بتتأيكو من تلالاتشو اندموش النزي صوفيا وچ عندن دقزي الله بهلو بوتانو يال يالي يلالو ሌሎቹ ደግሞ አላህ መካን አያስፈልገውም ቦታ አያስፈልገውም አለ ቦታ ነው ያለ ይላሉ። አህለ ሱና ወልጀማዓ ግን ምን ይላሉ? አላሁ ፊ ሰማ ይላሉ። አላህ በሰማይ ነው ያለው። እንዴት? እሱ ያቃል። የት ቦታ? በአርሹ ቁጭ ብሎ ነው? እሱ ያቃል። ቆሞ ነው? እሱ ያቃል። ተኝቶ ነው? እሱ ያቃል። አልሙሂም አላሁ ስብሓነ ወተዓላ በአርሹ በዝፋኑ እንዳለ እናምናለን። በታችም አይደለም ከመሬት ስር፣ በቀኝም አይደለም በግራም አይደለም በፊትም አይደለም በስተጀርባም አይደለም። አላህ ስብሓነ ወተዓላ ሁወ ፊ አልያኢሂ ፊ ሰማእ ወሁወ ዐላ አርሺ። ይህ የእኛ እምነት ይህ ካልሆነ ከእስልምና ቀጥታ ወጥተናል ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህ ማስረጃዎች ብዙ ናቸው፣ ከቁርአን ከሱና ከምን። ግን አሁን ደስ ያለኝ ምንድን ነው፣ አንዲት እኮ ነች፣ ባሪያ ነች፣ ተሽጣ ተለውጣ ተገዝታ የመጣችው በጣም ጃሂል የሆነችው ነች። ባሪያ ሰራተኛ፣ እልም ያለ ገጠር ከዛ የመጣች ነው። አሁን ተመልከቱ ሐዲሱ ምን ይላል። عن معاوية ابن الحكم، معاوية ابن الحكم السلمي يميبالو عنده صحابي نو انا يهيش سراتنيا يسونج، قال كانت لي جارية عندي تباريا ويمسيت اقل قاي نبارج نيلال ترعى غنما لي انا الرنيا نبارج يعني فيولوش انا كبتوش تتأبك نبار تمام؟ طيب كذبها لا. فأطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشات. إني ودى السوا سمتا عند جيب متانا عند فياليزو ششتو سيهد أيهو والي كذابو هلا بتعام قجعن ندسونا ينالي وأنا رجل من بني آدم آسفون بتعام دسالا لنجم تقوطة والي. فسككت وجهها ጥፍ ፍሰት ተዋት ፍትዋ ላይ ጥፍ ፍሰት ተዋት አለ። ለምን ጅብ ይወስደዋል ብዬ ተቆጥቼ መታህዋት አለ። ላኪን ተጸጸትኩ ቆጨኝ። እንዴት ይች ምስኪን አሁን ከጅብ ጋር ልትራራጥ ነው የምትፈልገው? ያ ሙአውያ ኢብኑ አልሐከም ምን ነካህ አንተ ጥፍ የምትሰጥ? አንተ ብትኖርም ያኒ ከጅብ ጋር ልትሮጥ አትችልም ብዬ በጣም ቆጨኝና አዘንኩላት አለ። فأتيت رسول الله تملكت وندموش صحابة عند مطفو نقر كادرقو أستاراك إنبراتشو نبي أجنسا أسلم فيتاتشو سلالو يروت يهدنا يا رسول الله اندزي أنت ونجلا درقو من الشلال بلو يتأيقو نبر إنيا من تأيقو سوي اللمزي يا نبي أجن حديثنا قرآن كالهون بستكر إشي أهون. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي. رسول الله عليه وسلم ለምን ትመታታለህ? እንዴት ለምን ትመታታለህ ብለው ተቆጡብኝ አለ። فقلت يا رسول الله افلا اعتقها الشيء لكفلات በጣም ትልቅ ነገር ለከፍላት ነጻ ልበላት ከባርነት ላስወጣትና ሁራ لوجه الله بيه ነጻ ልበላት አላቸው። قال ائتني بها መጀመሪያ አምጣት አለ። ተመልከቱ ወንድሞች يعني ይህን ቅሳ አላህ በሰማይ እንዳለ ምን ግንኙነት አለው ሁለቱም? አልሙሂም አምጣልኝ እስቲ ያለው አመጣት ማለት ነው። فأتيته بها فقال يا أمة الله أنتِ يا الله باري هنشو أين الله الوات؟ قالت في السماء. እንዴ ምን አሳወቃት في السماء እንዳለው? ተፈጥሮ ራሱ የሰው ልጅ አሁን አንድ አሜሪካዊ አንድ ቻይናዊ አንዱ ምናምን የፈለጉን ማርክስ ለን ቢሆኑም ጎድ ሲሉ ወደ ቀኝ አይተው አያቁም፣ ወደ ግራም አያዩም፣ ወደ ፊትም ወደ በስተጀርባም አያዩም፣ ወደ ታችም አያዩም። ጎድ ሲሉ ፊታቸው ወደ ሰማይ ነው የሚያደርጉት። አይ እንሳን ካፊሩ ሙስሊሙም እጁ ከፍ የሚያደርገው ወደ ላይ ነው እንጂ ወደ ታች አይደለም። ፊቱ የሚያየው ወደ ላይ ነው እንጂ ወደ ታች አይደለም። ተፈጥሮ እኮ ነው ህስ يعني የኛ ፈጣጠር አላህ በሰማይ እንዳለ ነው የሚነገረን። قالت اين الله قالت في السماء قال من انا على الوات نبياችን صلى الله عليه وسلم قالت انت رسول الله سبحان الله قال أتؤمنين بالبعث بعد الموت كموتن بهلا تكسكسن الله زند ندمنكم تامنيا ليش؟ قالت نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها مؤمنة. يا نبي هاتش مسكرنا مؤمنة نتش نتقابلات حرة سوت أو تأتالي سبحان الله العظيم. وفي رواية ائتيني بها، بل إلى رواية دمو أمت أثالتنا فأتيته بها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربك؟ قالت الله. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. إذن يتعلى الله بسماي يا جيال تماريت سيت بتفطر الذي أوقت شمالتنا. إذن يا جماعة ماننيا ومسو متو يفلقون ككيسو أوتوتو كبهر أوتوتو كسماي أمتوتو كمريت أمتوتو مسرجانو بلاتشو اندات تكبلو الله في السماء. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمنتم من في السماء؟ الله سبحانه وتعالى بقرآن سنت سنت سنت آنا يا وردو نبيات سنت حديثنا علماء سنت نقرنا يتناقروا بما أول أول بما تراتر 101% داوم بإنل الله سبحانه وتعالى كف بالبو تابع عرشو بسماينو يادلو. طيب سوستان يادر ساكشن يزاري تملكتو أهون سنك أراتي نبرنو آيا ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت يتشن أهون يكرانات آيا من مالتنو. نعم سويو لموت فلقال بهلن بوتا كهلن بوتا موت يمتقال لكن موت يلم موت بيلوال يه بآخرة سيهون بعد دنيا يزيح عن السوء شالو الله يتقال لالات شو ببشتا بتشاي يتسك أيو موت يمتقال يهدال موت يمتقال يهدال اندزي يالو تقام يتسك أيو كافيرو تشم ونافقو تشم منامنو تشم قالو سلزي يهيشن أنا لما فسري فلقثون لموج من دونش متبالو أهون يقرانات كان يقال لاتشون لموج. نعم من إلال ويأتيه الموت أهون يمتقس لاتشو أندسونو بعد دنيا تكستو بزي برياد برياد كتما يتكستونو يأتيه الموت من كل مكان. من مالتو من كل مكان يعني موت بهلو أقنات جايمت أبتال راسو يا موال نكرسا اللو هولت كلاليت انتن فيلر فير اللو اندقنا سكوار اللو يدن بزات اللو يلب بشتا اللو هولت اقرو تقور طوال هولت اجو تقور طوال بهلو يموت على ماوش بمولو درسو قن موت بيالو يهمارتنو ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت قن الله موت كلكلو إلال. عند سو كساول نغراتشو زي ريادة تغنيونو عند سو السنة واندومو ينورو نبار يسو يو بتلكو كامباني ماناجر هونو سلاسة اسك سلاسة امستشي بر ريال دموزو سيهون بي اماتو اسك عند هولت متو امساشي بوناسي ستطوال قدي يبنزين ماديا انتنو تلكو في ريفاينري يتلقوا يا بنزين منش هنا وبسعودية عربية مناجر له أهون اندزي بلو كذا بحالا فوقوش نا مريوتوش غزا تنش كويتو فابريكاوش نا كامپانيوش غزا بتاع مليونير هنا سويو هلتانيا واندومو كاند محساني واتو يابن داباتي عند النات تقلو تتقلو يا دهانو سدس لجو شالوت يمي بلا نغير يلوم بتام دهانو وندومو بتام حتامو ابرو اندزي سينورو يا سويو سلام انكون ايلوم يا حتامو بنقتنا بنتن يايوال بتام يتچنانق بيت كراي انكون سيمطابت منم اينت زور بلو ايايو فمات الفقير يهدها وندومو موت عندكن سيموت ون اللي جالو يا أمس أمت اللي جالو سويو هزبتها سبسبنا ريساون يزو ودك أبرسي هيد كذابو هلا يه وندمو لو وندمو ليج لمواتشو ليج منالو يمان ريسانو قلت أيكي أفر كوالا سويو تارك كوالا لما وندمو والله والله أهون بيامس جيدو خطبة يادرقو يتناقرونا شو أهون سلزي يمان ريسانو بلوت أيك بمكينا سيهد ريسا ينات شكبو سيهد يمان ريسانو بلوت أيك የወንድምህ እንዳልለው አልለውም ወንድሙ አይደለም ወንድሙ ቢሆንማ እስከሚሞት እንትን አይጠብቀው ነበር እና ያባቴ ነው አለው እንግዲህ እሱ የወንድሙ ልጅ ነው ያባቴ ነው አለና ዝም ብሎ ዘወር ብሎ ሄደ حتى ሬሳው መሸኘትም ቢያለና ወደ ቤቱ ሄደ فمرت الايام በዚህ ጊዜ ሄደ ጊዜ ተተካና فتقعد الغني يا هبتامو ጡረታ ወጣ እቤት ላይ ሲቆም ቀጣ ጡረታ ሲባል 7 ነው 8 አይነት በሽታ መጣበት ከዛ በኋላ አንድ ቼክ መጣ ከመንግስቱ የስንት አመት ያገለገልከው ተብሎ 3 4 ሚሊዮን ሪያል ቼክ መጣለትና እሱ አላወሸከል ሞት ነው ያለው በጣም በጣም 7 አይነት በሽታ መጣበትና ጥቅጥቅ አለበት በቃ አሁን ልጆች አሉት ያ ቼኩ አመጡና 3 4 ሚሊዮን ነው እሱን በባንክ ሄደው መንዝረው እያንዳንዳቸው ተካፍለው ገንዘቡ ወሰዱ አንዱ በዛ ሰውየው የሚያየው ሰው አጣ ከዛ በኋላ አንዱ አንድ ካምፓኒ ወሰደ አንዱ አንድ ፋብሪካ ወሰደ በህይወቱ ያለ የተሰቃየ እኮ ነው ከዛ በኋላ ሰውየው በጣም ታመመ بعد شهر مريض مرضا استصعب للدكاتره دكاتره راساتشو ይህችን በሽታ ቢያድኑ ያች ትመጣለች ይህችን በሽታ ቢፈውሱ ያችን ትመጣለች 24 ሰዓት አለም አለም አለም አለም ፔን በራሱ ቢሆን በጎኑ በምን በምን አለም ውስል 24 ሰዓት ማን መጣ መሰላችሁ ያ የወንድሙ ልጅ መጣ ምስኪን የወንድሙ ድሃው የወንድሙ የሞተ የሱ ልጅ መጣና عمي الو عمي حبيبي يا وكوندمي كاباتي غا يدركو عفو يبلهنا قران لقرالله الو ايش يقرالني يلوال راسو هونو قران سي قرالت راسو يتونا ود غن يهدال بينو رب غن يهجوال يلو بغن سي قرالت اندغنا ود اغرو يهدال اغرو سي قرالت اندغنا ود جرباو يهدال تسقايه تسقايه تسقايه طيب كذا بحالا اخذوا نزات شيكون منزرو كامبانيو منام تكفافلو سويو اذا القاتتو بقى يزنطالو لجوچو هو نهايه خدمه كذا بهالا يقول وابوهم يتمنى الموت كل ساعه دكتوروچو يمطونا اباكاچو مرفي يلم بتوغني لموت لا انچلم لالو ليلا دكتور يمطانا ارباك اندمن مارغه بتجدلني لا يلال بيقنو بيقنو بيساعتو ليموت يتمنيه لسنت لسنت غزي بسقاي اذا بقى بس بسوال اذا لكن عذب مده طويله ثم مات وابنائه يعربدون لجوچو يدنسو انتن يالو اسو بتام تسقايه يه معنات نو ياتيه الموت من كل مكان موت يفلقال بهلو لموت يميهونو سبب كوالو هلت كل يالو تفشل ادلم يتاطبنو لب بشتا متطبت بقى سنت بشتا نو متطبتنا عند بشتا يبقال لموت لكن يهلو هونو الله غزيو اجل اسرزمونا اتموت مالو سبحان الله العظيم ان يهن نجر كفيا نو الله سبحانه وتعالى ونتي نو የሶስት ቀን በሽታ እንደሚሉት አባቶቻችን የሶስት ቀን በሽታ አልጋ ላይ ተኝቼ ሁስነ الخاتማ ይስጠኝ ቀስ ቤ ከዚህ አዱንያ ያውጣኝ ወናዚአት ይቀርቀን ወናሽጣት ነሽጠን እንዳልነው እነዛ ናሽጣት የተባሉ መላእክቶች መጥተው ቀስ አርገው በቃ የሶስት ቀን በሽታ አርገው ይወሰዱኝ እንደሚለው የአባቶቻችን ምኞት ነው እሱ ይስጠን ነው ምንለው ወንድሞች ሞት እንቢ የሚልበት ጊዜ ይመጣል እናንተም በህይወታችሁ አይታችሁ ይሆናል አይታችሁ ይሆናል ብዙ አይታችኋል ለሞት የተመኛ ሞት የተመኘ ሞት እንቢ የሚለው ብዙ ሰዎች አይታችኋል ይህ ሶስተኛው ድርሳችን ይሆናል እሺ አራተኛው ድርስ በጣም የነቢያችን ሀዲያ ነው ለኛ የተሰጠው ሀዲያ ነው አልመሪዳሉ ወንድሞች እህቶች በተለይ ብዙ ሴቶች ብዙ ወንዶች የታመሙ አሉ በቤት እኔ ግን መቅደም ያላረገው እንግዲህ ወደ ሐዲሱ ከመሄድ በፊት አንድ ነገር ላንጥፍለት አሁን በዚህ ሩም 247 ሰዎች አሉ አይደል 250 ሰዎች እንበል ከነዚህ የታመሙ ብዙ አሉ የታመሙ ስንል አሁን የተቀሰነው ህመም ሳይሆን ራሱ የታመመ እግሩ የተሰበረ የሆድ በሽታ ያለበት ሴት የሴት በሽታ ያለባት እኔ ብዙ ሰዎች አሉ ታመው ያን በህመም የሚሰቃዩ አሉ ምን እናርጋቸው እነዚህ ምን እናርጋቸው የነቢያችን ሐዲስ ስሙ እንግዲህ ይህን ሐዲስ እኔ መረጥኩት ለነዛ በበሽታ እቤታቸው ሆኖ የሚሰቃዩ አሉ ኦፕሬሽን ያደረጉ የስኳር በሽታ የልብ በሽታ የኩላሊት በሽታ እግሩ የተሰበረ ምን በየአይነቱ በሽታ የሚሰቃ ያለው ይህችን የነቢያችን ስጦታ ይቀበልና ትንሽ ቀዝቀዝ ሊለው ነው عن ابي هريره ابو هريره يعني صحابي من يلالو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نبيات صلى الله عليه وسلم عاد مريضا عند يتامم سو نبرنا استنهد نزي نزيرو بلو كنبياتين غا هدنا زياره ادرغولت لذي بشتام ومعه ابو هريره اني ابو هريره كساچو غا نبركو عليه ان كان يوعك من وعك كان به بتقام يسقى نبر سويو يا زياره يهود بت الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ابشر قالت السو بسقى يتسقاين نو ببشتا نبياتهم قالوا ابشر فان الله يقول الله اكو اندزيه بلونال قالوا يهيچ يمتسقات ياله اند اسات يمتقاتل يالچو بشتا ينه اسات نچالي الله هي ناري وصلتها على عبد المؤمن لمؤمنو يما وردو تلك يأسات قطعتنو في الدنيا ليكون حظه من النار في الآخرة يا آخرة جهنم يا آخرة أسات اندانا سالت بعد الدنيا يهن أسات ستوالله عليه من أسات لمسالي اقرو تسبرنا يسك ايال يكاتلو البسك اي يه يا آخرة أسات የሚከለከል እሳት ነው ገባችሁ ወንድሞች አባባሌ ነቢያችን ምን አሉ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ابشر فان الله يقول هي ناري هي ناري يتو ነው ناري ناري يعني አሁን የምትሰቃየው የሚበላህ ያለው pain እንደዚህ እሱ የኔ ቅጣት ነው ስለጠላሁ አይደለም طيب ለምንድን ነው ጌታዬ የአኼራ ጀሃነብ እንዳነሳለህ አፉ እንድልህ አሁን ትንሽ እቀጥሃለሁ ህየ ናሪ ኡሰሊጡሁ ዐላ ዐብድ ልሙእሚን ፊ ዱንያ ሊየኩነ ሐዙሁ ምንናር ፊ ልአኼራ እዚህ ላይ ተቀጥተህ ነጻ እንድትወጣ የውም አልቅያማ ብዬ ነው አሉ አላህ እንደዚህ አለን ብለው ነቢያችን አበሰሩት ማለት ነው ወፊ ሪዋያ አብሽሪ ያ ኡመ ልዐላ በሽታ በጣም ትሰቃይ ነበር انا من الوقت ابشري يا ام العلاء فان مرض المسلم يذهب خطاياه كما تذهب النار خبث الحديد افر ورق يالبت افرنا برتا برت مداب منامن تسبسبو اسات وسط ياسغبوتنا النزا برت ورق يميسرو سوت اسات وسط اساتو بتام كغاله بهالا قدقد طرغو سياقاتلو ورقو يوطال ወርቁ ለብቻው ተለይቶ ምክንያቱም ወርቅ እሳት ያቃጥለው ወርቅ ተለይቶ እኔ ወርቅ ነኝ ብሎ ተዘፍቆ ይወጣል ማለት ነው ልክ እንደዚህ ደግሞ በሽታ የወረደበት ሰው ሰብር ካደረገ በሽርጥ ነው ሰብር ካደረገ የነበረው ወንጀል እርግፍ አርጎ እናትህ አሁን እንደወለደችህ አድርጎ ከዚህ አዱንያ ሊያስወጣ ሲፈልግ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይሄን አይነት pain ይሄን አይነት በሽታ ያወርድብሃል አላህ سبحان الله العظيم الله كهل عفو يبلن لكن فلقو بشتا كامت ارمو الله يمغفر سبب يدرق لنا الله سبحانه وتعالى طيب امستنياو يزاري ارستاتشن من يلال عند سو كتام مبه واندموش يهيشن ينبيهشن دعاء دلم يقر ما تشوال يا ابو بكر الصديق يا عمر يا صحابه عدلم طيب كنبياتكم بلا يا له وي دعاء ما درغو نعم الله ما نوصو ከአላህ ተልኮ የመጣው ጅብሪል ጅብሪል ነቢያችን ትንሽ አመማቸው አልጋ ላይ ተኝተው ትንሽ ያማቸውና ጅብሪል ወረደ فقال يا محمد لبيك يا جبريل اشتكيت يتسقايه نو يامه نو قلت نعم نعم يا جبريل بتام براسين ياممني نو بتام غرورين ياممني نو بتام جربين يتسقايه نو علاچو قالوت معنات نو قال ارقيك الله بسطني مسرت اني رقيانا شفاء يميون نجر لستحالو اش يا من على جبريل ከፈዝዋት እቺ አሁን በማርኒያ ጻፈዋት እስቲ አሁን እየተናገርኩ በማርኒያ ጻፉትና ልክ እንደ ሱረት አልፋቲሃ ከፈዝዋት ሴት ልጅ ሲታመም ይህችን ቅርለት ያቺ ልጅ ደግሞ ሲትታመም ይህን ቅርለት ባል ሚስት ሲትታመም ራስዋ ሆነ ይህችን ቅርለት አንቺ ደግሞ ባልሽ ሲታመም ያ ራሱ በስበስ ያደረግሽ ይህችን ቅርለት والله ጅብሪል ለነቢያችን ያደረገው ሩቅያ ነውና ለነቢያችን ያዳኔ ሩቂያ ለሁላችንም ሊያድነን ተስፋ አለና አጭርነች ህፈዝዋት በማርኛ ጻፈዋት ምን አለ ቢስሚላሂ አርቂክ በአላህ ስም እፈውሳለሁ ምን ኩል ሸር ይኡዚክ ከሁሉ የሚያሰቃይህ ነገር ያኒ እፈውሳለሁ ምን ሸር ኩል ነፍስ ከሁሉ ነፍስ ምንድነው ነፍስ አይን ሐሳድ ጠላት ቂም በቀል ምናምን እነዚህ ነፍሶች አሉ በጣም መጥፎ ነገር የሚያደርጉ ሳህር እንደዚህ የመሳሰሉ ምን ኩሉ ነፍስ አው አይን ሐሲድ ቢስሚላህ አርቂክ والله يشፊክ ይችነች ደግማታለሁ ቢስሚላህ እንድትጽፉ ቢስሚላህ አርቂክ ምን ኩሉ شيء يؤذيك من شر كل نفس من كل من شر كل نفس مش نفس من كل من شر كل نفس او عين حاسد بسم الله ارقيك والله يشفيك يلو نبر جبريل اندزي سلاچو نبياچن بشتاچو زق علنا بتا كفتاله تنسو قچالو كجبريل غا تچاوتو معناتنو اذا ይህችን ነገርና የመሳሰሉ ግን ይህች ራሱ ጅብሪል መጥቶ ለነቢያችን ያደረጋቸው ያደረገላቸው ነው እሺ ሰባተኛ ነው አሁን ስምንተኛ የዛሬ ደርሳችን ምን ይላል መጠጥ አሉ አልኮል የሚያሰክር ኸምር አላህ ይጠላዋል እንዴት ይጠላዋል ነቢያችን ይጠሉታል እንዴት ይጠሉታል እኛስ መቼ ወደድ ነው መጠጥ የሚጠጣ ሰው ወደ እንስሳ ነው የሚቀየሩ የሰከረ ሰው ስንት ምስጢር ያወጣል የሚስቱ ምስጢር ያወጣል ሌሊት ያደረገው ከሚስቱ ያወጣል የመንግስቱ ፖለቲካ ነገር ያወጣል ገንዘቡ ይከስራል እነዚህ ሴታዳሪዎች ደግሞ ይጫወቱበታል ምን ክፉ ነገር ሁሉ ነገር ነው የሚመጣው አላህ ስብሐ ወተዓላ ተመልከቱ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አታኒ ጅብሪል መጣልኝ አለ ጅብሪል ወደኔ መጣና ፈቃል እንግዲህ ከአላህ መልእክት ነው ይሄ ነገር መልእክቱ ከአላህ ነው መልእክቱ ተሸክሞ የመጣ ጅብሪል ነው ወደ ማን መጣ ወደ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ አታኒ ጅብሪል فقال يا محمد نعم ان الله عز وجل ተመልከቱ ወንድሞች ان الله عز وجل لعن الخمر خمر لعنه الله عليك علات وعاصرها خمر يمسرا ومعتصرها يعني يا خمر يمسرا لتسو وشاربها يميتطاو وحاملها خمر تشكمو لميتطاو سو يدرسه والمحموله عليه يا تشكمو يا متالت سو وبائعها يمشطاها ومبتاعها يميغزات وساقيها قچبلو قدتو يمياتطا سب ومسقيها يعني يميقدانا كذا بحالا تشكمو يميسط لذا كلهم كلهم تقلالا بخمر اجو يمياسغبا سو لعنه الله عليه الو على الله سبحانه وتعالى كني قالناچو اندموج انزي كله بمولو نعم ومحموله على اليه وبائعها ومبتاعها وساقيها የሚጠጣው የሚቀዳው የሚያደርስ የሚሸከመው የሚሰራው ኸምሩ ምን ሁሉም አላህ ለዓና አወረደላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኸምር በአዱንያም በአኺራም ጥቅም የላትም። ወላሂ ወላሂ እኔ በምጽዋ የሚባለው ከተማ ነበርኩና እዛ አስተምር ነበርኩ አንድ ትምህርት ቤት። አሁን ጦር ሰራዊት የመንግስቱ ጦር ሰራዊት ሙልት ብለዋል። በምጽዋ ወደብ ነውና በዛም ጠላት እንዳይመጣ በዛም በዛ ብዙ ጦር ሰራዊት ነበሩ እዛ። እኛ አሁን እንፈራለን። ልክ ፀሐይ ስትጠልቅ ቤታችን ነው ቁጭ የምንለው ሁሉ ሰው ሌሊቱ በሙሉ። ወይም ሴት አዳሪ በባር ሆና ወይም ጦር ሰራዊት ካልሆነ ደፍሮ ሰው አይወጣም። ወላሂ አንድ ቀን ያየሁት ልንገራችሁ። በላይ ነው የነበርኩ ሶስተኛው ፎቅ ላይ ንፋስ ለመውሰድ ብለን እዛ ስጡህ ስጡህ ይባላል እዛ ወጣንና በዛ ሆነን ከተማው እናያለን። ሶስት ጦር ሰራዊት ናቸው ሰክረው ነው ዚዝ ብሎ ሰክረዋል። ወላሂ አንዱ ሱሪውን አወጣ ራቆቱ ሆነ አር ሰገራውን ለቀቀው ሽንቱም ለቀቀው ብረቱ ከላሽኑ እዛ ጣለው ይላል። በቃ ውሾቹ ያልፉ ነበር መጥተው እንደዚህ ቀረባሉ ወደ እሱ ሊልሱት ነው። ሰገራው እዛ ሽንቱ እዛ ምን እዛ ቀፈፈኝ ማየቱ ራሱ በላይ ሆኜ እያየሁት ነው ይኔ። ከዛ በኋላ ያለ ደውሪያት የሚባሉ አሉ። ደውሪያት ታውቃላችሁ? በአንድ መኪና አድርጎ የሚዞሩ ወታደሮች አሉ። ወታደሮቹን የሚቆጣጠሩ ሌላ እንትን ባለ ሁለት ኮከብ የሚዞሩ አሉ። ሲዞሩ መጡና ሰውየው አሩን እየበላ ሽንቱን እንትን እያለ ብረቱን እዛ ትቶ እየዘፈነ አዩትና ተሸክመው ወሰዱት ማለት ነው። ይህ ነው እንግዲህ መጠጥ፣ ይህ ነው የሚያደርግ። ይህ ሰውየው ምን እንደሚቀጣ ታውቃላችሁ? አሁን ወታደራዊ ፍርድ ነው የሚፈረደው ሰው ይህ ሰውየው። ስለዚህ በአዱንያም ፋይዳ የለውም በአኺራ ደግሞ አላህን ላዕና አለው። ናዓም እኔ ልንገራችሁ ወንድሞች፣ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከባድ ጦርነት ገዝወት አልአሕዛብ የሚባል ነበር። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም 2700 ወታደሮች ብቻ ነበሩ። ከነዛም 350 ወታደሮች ሙናፊቆች ነበሩና ከድተው ወደ መዲና ተመለሱ። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በ2100 ወታደሮች ከማን ጋር ሊዋጉ ነው? 10,000 የሁድ ቁረይሽ ምን አሕዛብ ማለት ነው ያኒ ቡድኖችና ቀቢላዎች ተሰብስቦ አላህ ስብሐ ወተዓላ ሱረት አልአሕዛብ የሚባለው ቁርአን አወረደ። ጦርነቱ ደግሞ የጦርነቱ ስም ደግሞ ቀዝወት አልአሕዛብ ይባላል። ምክንያቱም 10,000 ወታደሮች መጥተው ነቢያችን በ2000 እየጠበቁ ናቸው። አሁን አንዱ ነበር የመካ ሰው ነው ጢን ብሎ ሰክረዋል። ሰክሮ ከነዛ ከቁረሹ ነው። ምክንያቱም እነዛ በዛ ማዓስከር ሆኖ ጠጅ እንትን እየተሰራ ነው፣ ሴቶቹ እየዘፈኑ ነው፣ ሙዚቃው እየተመታ ነው። ከዛ ሰክሮ ጠጥቶ ሰክሮ ወደዛ እስላሞች ያሉበት ቦታ በጨለማ መጣ። ያዙት፣ ይዘው ወደ ነቢያችን ወሰዱት። ነቢያችን ሳሰለም ምንም አላደረጉም፣ ቁጭ አድርጎ አናገሩት። አንተ ያ ሰቀፊ ያሉት መስዑድ ተቀፊ እንደዚህ ነው ስሙ እና እንደምን ደህና ነኝ ይላል። ሰክረዋል እንግዲህ። ከዛ በኋላ እኔ ማን ነኝ እንጃለህ ማን ነህ አንተ ይለዋል። አላወቀም። ሰክረዋል፣ ኢላ አኽር ደረጃ ሰክረዋል። ከዛ ነቢያችን ይህን እድል ወሰዱና ቁጭ አድርገው ወታደሮቹ ስንት ናቸው? 10,000 ናቸው። ምን አላቸው? እንደዚህ ፈረስ አላቸው። ምን እያሰቡ ነው? አለቃቸው ምን እያለ ነው? እንግዲህ አለቃቸው በአራት ወታደሮቹን በአራት እንክፈላቸውና አንዱ በዚህ አንዱ በዚህ ቦታ አንዱ በዚህ ቦታ አድርገን ሙሐመድን እናክበብ ያሉ በሙሉ የወታደሩ ምስጢር በሙሉ ተፋው ወደ ነቢያችን ሳሰለም። ስለ ሰከረ እኮ ነው ወንድሞች። ነቢያችን መዘገቡ ከዛ ተነስተው ጥሩ መከላከያ ያደረጉና አላህ ደግሞ ከሰማይ ንፋስ ከባድ ንፋስና መላእካ ወረደ። እነዚህ 10,000 ድማጥማጣቸው አውጥቶ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ አባረራቸው ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሰው መጠጥ ከሰከረ የሚስቱ የቤተሰቡ ምስጢር ያወጣል፣ ገንዘቡ የት እንዳለ ያወጣል፣ ሙምኪን የባንኩ ኮድ ናምበር ያወጣል። ምክንያቱም ሰክረዋል። ከኪሱ አንድ ወረቀት አውጥተህ ምስጢር ያዘለ ወረቀት ልትወስድበት ትችላለህ። ስንት ነገር ነው የሚደረገው። ለዚህ ነው አላህ ስብሐ ወተዓላ ላዕነቱላህ عليها ያለው። طيب ወደ ዘጠነኛው ትምህርት ልወሰዳችሁ። ኢያኩም ቢልየቲም ወንድሞች የቲም የሆነ ሰው ካገኛችሁ እባካችሁ ለእናንተ ስትሉ ارحموه የቲም የሚرحም ሰው ለየቲም የሚያዝን ሰው والله والله እኔ ሐዲሱ አንድ ብቻ ሐዲስ ልንገራችሁ። ነቢያችን ምን አሉት ለአንዱ ሰሃቢ اتحب ان يلين قلبك وتدرك حاجتك የምታስበው ሙራድ የምትመኘው ነገር ልትደርስ ትፈልጋለህ? አው ልብህ ደሞ ትርክስ ብሎ በቃ ላላ ሆኖ ደስ እንዲልህ ልብህ ትፈልጋለህ? አው ارحم اليتيم وامسح راسه واطعمه من طعامك يلين قلبك نا يتيم ካገኘህ ራሱ ደበስበስ አርገህ አላ አይደለም ለህፃን ለምናደርገው እንደዚህ በቃ በእጅ አርገህ የራሱን ጸጉር ትንሽ ነካ ነካ አርገህ ደበስበስ ታርገውና እቅፍ ታርገዋለህ። የምትበላ ከሆነ ከዛ ከምትበላው ምግብ አጉርሶ አብላው። والله ልብህ ይለሰልሳል ምኞትህ ያሳካልሃል አላህ ሱብሃነ ወተዓላ። የነቢያችን ሐዲስ ሰሂህ የሆነው ሐዲስ ነውና ባካችሁ በግብርና ውለው ስንት ልባችን የደረቀ አለ። በሐሳብ በጭንቀት በጣም የተሰቃየን ሰው አለ። በበሽታ የተሰቃየን ሰው አለ። ይህን ነገር አላህ ሊያነሳል ከፈለግ ارحم اليتيم ራሱ እንዲያውም አንዳንድ ዑለማዎች ምን አሉ አንድ ሰው አንድ የቲም ራሱ ደበስበስ ካደረገው የጸጉሩን ያህል አጅር አለው ይላሉ። ህፃኑ ስንት ጸጉር አለው በእንትኑ በራሱ ጸጉሩን ቁጠረውና የዛች ቁጥር አጅር አለህ ይላሉ። የቲም ግን ምንድነው? የቲም ማለት በሰው ልጅ አባቱ የሞተበት ግን ከአቅመ አዳም በፊት ከሆነ ነው። ህፃኖቹ ከአቅመ አዳም በታች ሆነው አባታቸው የሞተ ምን ይባላሉ? የቲም ይባላሉ። በእንስሳ ግን አሉ በተለይ በወፎች ዘር የቲም የሚባለው እናታቸው የሞተችበት ነው አባት ቢሞት። ምክንያቱም በወፎች አባት ምንም አያደርግም። የቲም የሚባለው በወፎችና በአንዳንድ እንስሳዎች እናት ከሞተች ነው። በሰው ልጅ ግን አባት ከሞተ ነው። ግን እንዳልኳችሁ የ30 አመት ሰው አባቱ ከሞተ የቲም አይባልም፣ ህፃኖች ከሆኑ ነው እንላለን። طيب 10ኛው የዛሬ ደርሳችን لا تظلم ولو كان كافرا سبحان الله العظيم يفلقون كافر ابو جهل بيهون اتظلمه بديناچن منم سوى يظلمم انسسا ما يظلم انت تاقالاچو امراه دخلت النار بهره بدمت يهل عندي ست جهنم جباچ قالوا نبياچ صلى الله عليه وسلم لا اطعمتها يعني دمتوان اسرچت باند بوتا مغبال ستاچم ولا تركتها تاكل في من حشاش الارض ويم دمو ساتاسرات بتتوات نرو يزورچ كمريتو لاي بزو تبلا نبر يعني التواچ تتا انتن الفتاچم هدا اندات تبلا ببيت دمو اسرا دمو مغبال ستاچم دمتوا موتچ بزي سبب جهنم گبتالچ قالو نبياچن نا حديثو مندنو ميلو اتقوا دعوة المظلوم يظالم الدعاء تتنققوا قالوا اي ظالم انتن يمظلمو يتزلمو سو دعاو الله كتانو ميقبلونا تتنققوا وان كان كافرا قالوا نبياتشن وان كان كافرا فانه ليس دونها حجاب كافر عدو الله متو يا رب اقلي زلمني استي انت وسدلني انت قنبقل وسدلني بلو اللهم كالالو بدعاونا با الله مهكل يميغاردنا ميكلكل نغير يلم قطنو الله ميقبلها بليلا حديث تمو مناله الله راسه تناغري مناله وعزتي وجلالي لانصرنك ولو بعد حين كافر بهون مؤمن انت يتزلمكو سو اهون بايهونم نغا بايهونم ከነጎዲያ ባይሆንም ከአመት በኋላ ባይሆንም ከአምስት አመት ባይሆንም ማንኛውም ጊዜ አንተን የዘለመህ ሰው ቀጥቼ ያንተን አንተ የተዘለምከው ያንተን ሐቅ ካልሰጠሁ أيهون مال الله سبحانه وتعالى لأنصرنك يعني يتزلم كونجر تكفر له أهونم بهم نجى كان هون دم يوم القيامة على الله سبحانه وتعالى النبذ حديث اتقوا فرو مالتنا دعوة المظلوم يمظلمو يزلم كقو وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب. طيب أهون أنت قصة لنقراتشونين ما أدري كسنت ورنو منامن نقراتشون أبر قن بات أمس لو ودت كوات لدقمات دس سيلينيال يال سموثم يسمالو يسموثم عند قزي برتوك الباليتشينو الفلق ما يبالم ولتنيا برتوك الباليبالال مار ولا لا اري تنانت النكور يتقطعو اي بالم زارين بتتقطعو كان ساعات بتتقطعو يتقفطال انجي اي سلهچم يهچي اهوني منغراچو قصه دمو والله اتسلهچم مندنو يتكستو عندو حج لمهد يفلغال مستنا اربع لجوج عالوت لكن لحج يميهون غنزب يلوم ولتنيا نجر دمو لبيت سووش يميتهو قلب يلوم شرعاتشن دمو من إلال غنزب يللو لغوزو حج اي وجب بتم انداو مهد يلبتم بتلي بتلي لبيت سووش قلب سايتو مهدو كل كل نو لبيت سبه قلب تته ويم النسو هيد كالو هيد بلو كفقدو كالهون بستقر لجوتشن ناميستن تته ودا حج مهد كل كل نو اشي سويو سيسك اي سيازن لجو ايج عندي تلج يالچو بتام قنجو طرو يهونچو لج من نو بابا عليچو يا بنيا اني حج لمهد فلقالله غواغوا حكو غن غنزب يلني من عليچ لجو هيد توكل على الله عليچو بنيا اتتشجر انت የጉዞ የሶስት ቀን ካገኘ መካ እስከሚያደርስ ነገር ከዛ በኋላ አትጨነቅ የኛ አላህ ያውቃል ሂድ አለች እናቱ እናትዋ የሱ ሚስት ግን እንቢ አለች ልጅና እናትዋ እዚህ ላይ በጣም ተለያዩና ልጅቷ እባክህ ባባ ሂድና ካንተ በኋላ አላህ خير ሊያመጣ ይችላል ሂድና ሐጅ አርግ ዱዓ አርግ ለነዛ መካ ሆነ ብላ ትነግረዋለች الناتوا قن لا ايهدن تلالج بمجرشا لجتوا الشنفتشنا تسمامو لكن الناتوا يتنج انج اتنج دس الالاتم سويو وده حج هدال لذي بيتسبو يسوست قن قلب بچاتتو وده حج هدال تاقالاتشو حج ولت سوست ورنو ميوسدو ازا بزاقزي بأقر بقمر لهم يكاهدو هيدا سويو اهون ከሶስት ቀን በኋላ በእግራቸው ይሄዱ ብዙ ሰዎች ነበሩ አሚር ነበር ከነሱ ጋር አንዱ የጉዞው አሚር ነበር እና ከሶስት ቀን በኋላ ልጁ ራሱ በእጁ አንዲት ሳንቲም የለውም የሚበላም የሚላስ ነገር የለውም አለቀ ገንዘቡ ግን ትዝ ይለዋል ልጄ እኮ አላህ ያቃል አላህ አይተውህም አላህ እንትን አይልም አይተውህምና ሂድ አለችኝ ለምንድን ነው እንደዚህ ያለችኝ ያለ ያሰበ ሲሄድ ገንዘቡ ሲጨረስበት ማታ የአሚሩ አሚሩ ብዙ ሰዎች ናቸውና አሚሩ ወይም አለቃው ግንጢ ግንጢ አቅረብ ታቃላችሁ ግንጢ ነው ማለት እንቅርቢት እንላታለን በትግርኛ በአማርኛ ምንድን ነው ግንጢ ትባላለች ወንድሞች አው ግንጢ እሷ መጣችና ለደፈችው መርዝዋ ስትተፋበት ተሰቃየ ሰውየው ارا دكتور يلم يلم يميفوسن يلم يلم سويو اني يالهو علاچو يولاچو الله سيرزقو كونو من نو هيدو بسم الله بلو سوره الفاتحه سبعت غزي قرالت ولت قل اعوذ قل والله احد بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء هو السميع العليم اعوذ اندزي سيقرالت لك اند غرف مرزو اند غرف وطانا سويو قچالي الله يجزاك الخير بلو من على اميرو يزي سو يحج مصاريف بمولو حج ارغوس كم يملس ود بيتو اننا مكفلو عليه بني غون هنا كني غايد مقبه متت مقواقا جاو من من من من الزاهدة بقي متاردو إسكا متملس إني راسي إتشلال له هذا أميره من هل سويو إيش عندنيش الله يبارك فيش أنشي لجي أندو أسايين الله سبحانه وتعالى ينان تسمنيهون لجوتشي سوستقن ألفي يتو كلها تشوك ألف سوستقن بيتشانو من يهوني هنا الزجزة تليفون يلم موبايل يلم فاكس يلم من يلم نا من هنا يهونا اللي يتشجره وده حج هيدنا حج قبتو حج يدرجة بيتسوتشو مجبو عليك إن تيتو متاجنا لجتوان يجرفش نش أنتي نش هيجي علشو يالشو أنتي نش ندزي هذا الركشو آهم من نبلالن بلان تنتلالج اصبر يا أمة الله من بالله توكي ثلاثة الله بزاق زي أمير المؤمنين كونو تقل الله يا قرو انتنو أمير المؤمنين أدن يا رق نبر أدن تقل الله شو يعني رق وفوش أدن زراف اندزي أدن تقل نقل الهولات أدن يا رق يعني هوبي نو بتقام دسي لوال أدن ما رق أدن يا رق يا يزيج فاميلي بيت اللب يلقت أرنو سو يا شيء فاميلي على شو كذا أدن يا درجة صوص صوش ناتشو السنة هو اللي توت تدرج جزو يتكرر وتدرج بمول الزات تو وده برها ورجع كهيرنا يجي بيتسب دمو بزاج أكا قرب يا على شو تنش قد أرنج سويا وحات أمه أميره كنو أمير المؤمنين وحات أمه ربا كاتشو هام تقولين منامن علينا كذا هلا كسوجا نبرو كسوجا ينبرو من استروش نبرو من نبرو وتدروش نبرو السن أجبو يمتو وهات أما هو لنا هيدونا أنقاع كتو ولا زيه بيت متو يسويه بيت سبكونه لجت ويا اللي شو بيت أنقاع كتو متونا وهلا شو أولا انتي تمسل إنسرا نبر كز كز وهذه اللبب تلك قرنا درجو ستوا شو لجت ويا ستة شنا سويه هيدنا أميرو وهاو سيتاتا لكا كمار وللا بلاي تقفاش وها نسوه وها سيتاتا سيتاتا سيتاتا سيتاتا سكويت أقبت أتانا كمان نوى متأشوهن وها والله كزاش بيتنو قالنا مرك أنا سويه بوهاو الزيه تتك أنبرو تتك قلادة يميبالو بهورو يتاتاكو بورك يتسرى تتك أنبرو كفتونا يهن ستوات هالي أمير المؤمنين نون دزي ما توال لهم قدي يهن ستوات لرجتوال لنا هيدو ستوات بس انت شكونا ميشت او انتنو وركو كذابو هالا كالسوغا ينبر واتادرو جنرالو چنا منيستروش السون دي ودات شو بلو لسو ودسو قربن دي لون دي ودات شو ان السوم ينبرات شو بكيسات شو وركنا منامن هلو ستوات بيتو لا أسر لما توأمتي ميهول أنت ورقة تدا إذا تكمر مالتنا. سكمر ورقة تملكتو عنده مالتي مليونير هونو كأميرو جاي ميهد نبر. السودا ما هون بتأم أميرون لما سدست بلو من هذا الرجع ورقة بمولو كليجتوه جزنا جنزب ستات ورقة بمولو لبلا بيتوش ملسي. كنا جا الله شو عندهمش أمرني أتكلنو. لا يا أميرو لا أميرو ستو خلاص جزاهوتنا أجره وده الله در سوال إني دمو عند سوت أثاث سته اللو بلو ورقو جستو لا أميرو يلوش شو دمو جستو يعني مل سلاتشو السوا بيتو بجنزب كمر بلو مي أدر قط أتو جنزبو كذابو هلا النتوى تسك علىش وندمو شو يسك علو يفنت زالو بدستا السوا بتشات على كسالش لجيتوا تلك سالج قراقبت الناتوا لجيانا الله عند زيارقو سيفر الجن قنزبو سيمتا تلك سيالج سنرب سنجنك يالك يالك سيش الناتي يالك انيكم ياسلك سنكو بتقام سلقرمين يكونوا عليك من دنو هذا الامير مرزوق عليك ايه اميركو يمير رزك او كالله مفلق او رزق انو إنا مرزوقو اندزي هارغو يا الزنلن والخالق والرازق كيف يرحمنا يه اندسونو مرزوقنو رازق عدلم كالله ميتبك او رزقنو باريانو دكامانو يهنكوان دزيارغو ازنو يهنهول لغنزب يافسسب الله رازيقو بسو تقاكالن بسو كامنن من للنو من اينت ازنت لسماونو يهنو ياسلك اسانيالي يسو باريانكوان دزيازنالن انقدي رازيقو خاليقو جيتاتشن ودسوت أقابلن بسوكت وكلن من أين تلسات إيهن واسلك أسنياني كزانات وأبروا أبران ألك أسيش قنزوون تنالو تدستو سويو حجا درقومة بيتو سلب بيتو ياسب يازن سمتا بيتو سمتا لك الله سبحانه وتعالى هو الرازق هو الخالق هو المعطي والمانع بلفو سامنتنو بلفو لتوري نقر كواتشوبت عم يدنك أني عندي تسات الزيك رياض كتما قربيتها تشنج إن بالوا موته بالوا سيموت سدس لجوش تتونه يوموتو أهون سوچو متو تعزيار قد الله تعالي أسمع النواة تال أبالش موته إن شاء الله لجوش دمو إن شاء الله الله رزقي تسات أجوال منامنا تزاني منامني الواة تال مناريش تاكال نزا سيتوش وانلا تسبسو متو تعزيار سيار قلات من يمي أسازنا اللي قالك رزقو يمي أمت ألين ينبري رزقو يمي أمت ألين ينبري متوال رازي قوغن اللي قالك يا جماعة والله يتشك أل مش أرشاك ألي لا رقاتنين كزيه بلاي ليلاك ألالك أمر موندموش رزقو يمي أمت أو ينبري بلوا مالتونو متوال رزقو يمي ستان ينبرا قن اللي الموت مالج من دنو بالي باليكو هيدو يا الله رزق يامت قال امشي بتشانو السو بيموت ليلا ميامت قال لي واناو نقرو رزقو يمي ست اي موت انجي الله يموت مالج سوووشو راساتشو يازونا تقربو انيا للناس لانات سنمتا السوانو متاسنانا نارو رازيقو قال لي رزقو هيدو ميامت قلن قن موتوال بلا تناقرش ازي هريات كتمانو يعلتشو لجتوا اني اونتي نو سيت ونانجي هجي قنباروال سمات نبر والله سبحان الله العظيم اذن الرازق هو الله سبحانه وتعالى من عندو قطر تنيا نبر علي بإثيوبيا نو باندو قطر نو اهون اهلون سي زرا من الالالو أنت نه رازقو أنت نه خالقو أنت تمامني بمريت زره منامن إلال يلا سنديو كنون دزي سيزره وطافو منامنو أنت نه خالقو أنت نه رازقو أنت تمامني بمريت لاي زره تلال إهل بمريت التفسوم لكن الله أنت تمامني بمريت لاي فسسكتنا كسماي وها أمتتو مريت دمو أفروان تن أبكي تبلو تهزا اهلو ليابك انو الله نوم ميابك انو بلو زرون دزيها رقنا ببرانو سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم با الله توكل ما رقوكو بتقام دسيلان انيشلو من جي يما جرشا نقر من نوم ما رقو بزيه لا كزيه الوطام اونتينو كزيه بلاي ليلا نقر على متقامي بتقام اتقفت انقرنو عندو برضو متاساو سكواني دروني نقر كواتشو عندو بريت افابت بريو سر قبت انا سيفل تاقالاتشو انانت درو بدرو قزي قبريت بريت افا مالتكو مرسيدس افاش مالتكو بي ام دابليو مكينة افاش مالتكو عند قد ارتنيا يعني بري مرسبت بري سيت افابت بت امت اللك بلاقنو بريو تسر قبت انا سيفلق علاق انيوم چنقلاتو تنكا مالتي ازاني بزو ازاني عندك أن بمسجد قبانا شيخو علمي ستونبر سوچو دومو زاكوش بلو علمي يسمو أهون وطا سويو بچن كلاتو بأمورو كزا مجلس وطا كالله غاية نقاق قرنو إنا رسا بمجلس ندال رسا من هلي أنتنا هالو أنتنا هالو بري وسدكو أنتنا هالو بري ومرلس اللي لا الله كونو الله أنتنا ينا بري وسدكو أنتنا توكل كنو انت وسدكو انت تملسو الله انت نهالو انت نهالو بري وسدكو انت نهالو بري مرلسلين الى البتشاون الناقرال كذا يا بريو يسرق أو سو لبو تنكتك أتنا هدو تبلا اللاندزي بدك بلو تنسى أو إنين بريو يسرقوت إنين بريو يسرقوت ألي أنت من ألو بريو إنين يسرقوت ألي لام تألي ألي لام تألي بقى تكمت لي وتأتنشنو يقرو شيخو من ألو هدام تعالو بريو قطو عمد التنى ستو مالتنو سبحان الله العظيم أنت نهالو السول الله نميلو يالو الله دوما متألة تندزي على كل حال اسكزي هيبك أني وند موش مدنو تعفاج نقر أيت أقب منا لليلاك أن دومو لمت أو سامتني هون اللين يهن كان كوي بك أنيال والله أعلم ما يكون سادوت استي أنقر قرط إن أنت دومو شأمرو بات يمتلوت نقر بلو الشي مايك فري والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.